ما الفرق بين قول السلف الإيمان قول وعمل وبين من يقول من السلف الإيمان قول وعمل واعتقاد، أو الإيمان التصديق والإقرار والعمل؟ والواقع أنه لا فرق بين هذه التعريفات، لأن القائلين بأن الإيمان قول وعمل لا يريدون قصره على القول والعمل دون التصديق، إنما لأن التصديق والاعتقاد يدخل في القول والإيش والعمل، لأن القول يشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، وتفصيل ذلك مع أدلته كما يأتي. قلنا القول يشمل قول القلب وقول ماذا؟ وقول اللسان. قول القلب هو الإيمان، هو الإيقان والتصديق، اليقين والتصديق، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وقوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقول القلب هو يقينه وتصديقه الذي لا يعدله يقين. وأما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين، النطق مع العلم بمعناها والعمل مع العلم بمعناهما والعمل بماذا؟ بمقتضاهما. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولما قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله ماذا؟ خالصا من قلبه. وأما عمل القلب، أعمال القلوب كثيرة، هي أكثر شعب الإيمان. أعمال القلوب لا تعد ولا تحصى، ولكن منها الإخلاص والخشوع والخضوع والرغبة والرهبة والخوف والخشية والمحبة والإنابة ونحو ذلك من أعمال القلوب، كل هذه من أعمال القلوب. ولذلك ألف فيها بعض السلف كتابا مفردا أعمال القلوب. فأعمال القلوب أكثر من أعمال الجوارح، لذلك قال السلف: إن عمل القلب هو الاعتقاد. ولذلك عندما يقولون قول وعمل يشمل ذلك أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان. إذن أعمال القلوب كما قلنا هي الأمور الباطنة، مثل الأشياء التي ذكرتها، مثل الإيمان بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل هذا من أعمال ماذا؟ من أعمال القلوب. لذلك فإن أعمال القلوب أكثر من أعمال الجوارح. ومن هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إلى قلوبكم وأعمالكم. ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه ماذا؟ العمل. وصدقه العمل. ويقول بعض السلف: لم يفقهم أبو بكر بكثرة صيام صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في إيش؟ في قلبه. لذلك فإن درجات الإيمان تختلف، إن درجات الإيمان تختلف. فهذه أعمال القلوب، مثل قول الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فخافوهم ولا تخافوني إن كنتم مؤمنين، ويدعوننا رغبا ورهبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، أن اعبدوا الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، إلى آخر ما هنالك. كل هذه تعني أعمال إيش؟ أعمال القلوب، فافهموها جيدا. أما أعمال اللسان فهي الذكر وتلاوة القرآن. الذكر بما فيه من التهليل والتحميد والتكبير والتسبيح والكلمات الطيبة، والذكر بأنواعه، سواء كانت الأذكار المقيدة بوقت أو زمان أو مكان، أم الأذكار المطلقة التي تقال في كل زمان ومكان ما عدا الأماكن التي ينزه ذكر الله عنها. فهذه أعمال إيش؟ اللسان، ومنه تلاوة القرآن، هذا أيضا من أعظم الأعمال، هذه أعمال اللسان، ما لا يؤدى إلا به، أعمال اللسان ما لا يؤدى إلا به، مثل الذكر بأنواعه ومثل تلاوة القرآن الكريم. الخامس أعمال الجوارح، كالصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد ونحو ذلك، وبر الوالدين وصلة الرحم والصدقات ونحو ذلك، وترك وعمل جميع الواجبات والبعد عن المحرمات، كل هذه من أعمال الجوارح. إذن هذا معنى يدل هذا على أنه لا فرق بين من يقول من السلف: الإيمان قول وعمل، وبين من يقول: الإيمان قول وعمل واعتقاد، عندما بينا أعمال أقوال أن القول يشمل قول القلب وقول اللسان، وأن الأعمال تشمل أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال ماذا؟ الجوارح.